بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. أما بعد، الدرس الثاني. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله تعالى: والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. نقله في الآداب الكبرى لابن مفلح عن الرعاية لابن حمدان، وقال هو خلاف ظاهر قول الأصحاب، انتهى. قال الشيخ عثمان بن قائد النجدي: ويمكن أن يقال من لا يجب عليه الحج عينا بأن يكون أدى حجة الإسلام، فالحج في حقه بعد ذلك فرض كفاية باعتبار اندراجه في عموم المخاطبين بفرض الكفاية، فيعزم كل عام على الحج مع القدرة لو لم يحج غيره، وهو نفل في حقه أيضا باعتبار خصوصه، فيسن له العزم على الحج كل عام مع القدرة. فزيد مثلا إذا كان أدى حجة الإسلام ثم رأى الناس تهيأوا للخروج إلى الحج فعزم على الخروج معهم، كان عزمه وأخذه في الأسباب على سبيل النفلية ظاهرا. ثم إذا حج الجميع فمن كان منهم حجته حجة الإسلام فثوابه ثواب فرض العين، وغيره إن كان ممن دخل في عموم المخاطبين بفرض الكفاية أثيب كل فرد منهم ثواب فرض الكفاية لاستوائهم في مطلق أداء فرض الكفاية. وملخص هذا أن الحج في حق هذا القسم عند التوجه إليه فرض كفاية على العموم، نفل على الخصوص، وبعد فعل الحج يتبين أنهم قاموا بفرض الكفاية فيثابون على الخصوص ثواب فرض الكفاية. ومثل هذا يأتي في الصلاة على الميت ونحوها، فلا منافاة بين كلام الرعاية وغيرها لما علمت من ثبوت الاعتبارين المذكورين. وبهذا أيضا يندفع ما أورده الشيخ خالد الأزهري في جمع الجوامع، والظاهر أيضا سقوط فرض الكفاية بفرض العين لحصول المقصود مع كونه أعلى، هذا ما ظهر لي ولم أره مسطورا، انتهى. قال: ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة إلا لعارض نذر أو قضاء نسك، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع، رواه أحمد والنسائي بمعنى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ ابن جاسر رحمه الله عز وجل: والحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا. وهنا الشيخ رحمه الله عز وجل ذكر مسألتين: المسألة الأولى في أن الحج فرض كفاية كل عام على من لم يجب عليه عينا، أي أن الحج يكون على من لم يجب عليه عينا أنه في حقه فرض كفاية، فإذا لم يقم بهذا الفرض فإنه ينتقل هذا الفرض من كونه فرض كفاية إلى كونه فرض عين، ولا يظهر ذلك غالبا إلا بعد الحج كما ذكر رحمه الله عز وجل. وهذه المسألة مع كثرة الحجيج ومع كثرة من يحج بيت الله سبحانه وتعالى فإن وقوع هذه المسألة من جهة عدم قيام بعض الناس بفرض الحج في هذه الأزمان فإنه أمر غير متوقع وغير حاصل. ثم ذكر رحمه الله عز وجل مسألة أخرى، ألا وهو في قوله ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة. هذا من جهة الأصل أن الحج والعمرة لا تجب أو لا تجبان في العمر إلا مرة واحدة، إلا لعارض نذر، أي لو أن إنسانا نذر أن يحج فإنه يجب عليه أن يحج حتى وإن حج حجة الإسلام، فإنه يجب عليه أن يفي بنذره لأن هذا من نذر الطاعة، أو كان نذر أن يعتمر مع أنه قد اعتمر العمرة الواجبة فإنه يجب عليه أن يعتمر لنذره، أو قضاء نسك لو أنه حصل له شيء في حجه أو عمرته فإنه يجب عليه القضاء. قال الخطابي رحمه الله عز وجل: لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر، لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه، أي أنه لا يجب علينا إلا حجة واحدة، لا يجب علينا إلا حجة واحدة أي حجة الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس فقد فرض عليكم الحج فحجوا. فهذا دليل على أن الحج من فرائض الإسلام، هذا دليل على أن الحج من فرائض الإسلام. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. في قول الرجل أكل عام، فإن هذا الذي قد قاله الرجل، لأن التكرار في الظاهر هو الذي في لأن ظاهر حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الوجوب، وقد يوهم التكرار ظاهر حديث رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الوجوب، وقد يكون هناك فهم بالتكرار. فقال الرجل: يا رسول الله أكل عام. لذلك قال الخطابي رحمه الله عز وجل: لا خلاف بين العلماء في أن الحج لا يتكرر وجوبه إلا أن هذا الإجماع إنما حصل منهم بدليل، فأما نفس اللفظ فقد كان موهما التكرار، فقد كان موهما التكرار. كذلك الذي يوهم التكرار أن الحج في اللغة هو القصد إلى أمر معظم وتكرار ذلك، الحج في اللغة هو القصد إلى أمر معظم وتكرار ذلك. فلذلك قال هذا الرجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال: قلت نعم لوجبت، إلى آخر الحديث. كذلك الذي يدل على أن الحج والعمرة في العمر مرة واحدة ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس كتب عليكم الحج، فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة، أي من جهة الوجوب، فمن زاد فهو تطوع. نعم. قال: ووجوبهما على الفور نص عليه أحمد، فيأثم إن أخرهما بلا عذر، بناء على أن الأمر المطلق عند الأصوليين للفور، ويؤيده خبر ابن عباس مرفوعا قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. قال شيخ الإسلام: الحج واجب على الفور عند أكثر العلماء، انتهى. فإن قيل: لو كان واجبا على الفور لم يؤخره صلى الله لم يؤخره نعم لم يؤخره صلى الله عليه وسلم، قيل: أما تأخيره صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه الحج، بناء على أن الحج فرض سنة 9، فيحتمل أنه كان في آخرها، أو لأنه أطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه لا يموت حتى يحج، فيكون على يقين من الإدراك. قاله أبو زيد الحنفي: أو لاحتمال عدم الاستطاعة أو حاجة خوف في حقه منعه من الخروج، ومنع أكثر أصحابه خوفا عليه. والصحيح أن الحج فرض سنة 9 كما تقدم، وأن فرضه كان في آخرها، وأن آية فرضه هي قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي نزلت عام الوفود آخر سنة 9، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة هي مسألة: هل الحج على الفورية أم على التراخي؟ لو أن إنسانا توفرت فيه شروط الحج، فهل له أن يؤخر الحج أم أنه يجب أن يحج بعد توفر الشروط؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا إن الحج على التراخي، وهو قول الشافعي وقول مالك وقول محمد بن الحسن من الحنفية، وهو ترجيح القرطبي رحمه الله عز وجل في تفسيره، وأعني بالقرطبي أبا عبد الله وليس هو بأبي العباس صاحب المفهم. القول الثاني أن وجوب الحج على الفور، وهذا هو قول أبي حنيفة وأحمد ومالك في القول الثاني الذي نقله عنه البغاددة، أي أهل بغداد من أصحابه، وهو قول داود من الظاهرية، وبه قال كذلك من الحنفية أبو يوسف، ومن الشافعية المزني. والصحيح أن وجوب الحج على الفور، وإن كان كل أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن المسارعة فيه والإتيان به على الفور مستحب، إنما الخلاف في الوجوب. قال الكرماني الحنفي رحمه الله عز وجل في المسالك، هو يقع في مجلدين، هو من كتب الحنفية في مناسك الحج، والمنبغي على طالب العلم أن يحرص عليه، مع كتاب هداية السالك لمن لمن هداية السالك؟ أجيبه. على كل حال، يحرص طالب العلم على مثل هذه الكتب، وهذا يجعلوه واجبا عندكم لمن كتاب هداية السالك، وقد ذكرناه كثيرا في الدروس. قال الكرماني الحنفي في المسالك: اعلم أن المسارعة فيه والإتيان به على الفور مستحب بالإجماع. اعلم أن المسارعة فيه والإتيان به على الفور مستحب بالإجماع. إنما الخلاف في ماذا يا إخواني؟ في الوجوب. وإلا المسارعة بالحج والإتيان به فإن ذلك مستحب بالإجماع، كما نقل ذلك الكرماني رحمه الله في كتاب المسالك. وإنما الخلاف عند أهل العلم رحمهم الله، هل ذلك على الفور أم على التراخي، وهما قولان عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. والصحيح هو الذي قد ذكره المؤلف رحمه الله عز وجل هنا، من أن الحج على الفور، من أن الحج على الفور. واستدل الذين قالوا بذلك بأدلة إجمالية وبأدلة تفصيلية. استدل من قال بأن الحج على الفور بأدلة إجمالية وبأدلة تفصيلية. أما الأدلة الإجمالية فمنها الأمر بالمسارعة إلى الخيرات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. أما الأدلة التفصيلية فما ذكره المصنف هنا رحمه الله عز وجل في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقد حسن هذا الحديث العلامة الألباني رحمه الله عز وجل. وقال أهل العلم: وهذا نص في التعجيل، فلا يجوز التأخير عن زمان الإمكان. قال أهل العلم رحمهم الله عن حديث عبد الله بن عباس: وهذا نص في التعجيل فيه، فلا يجوز التأخير عن زمان الإمكان. وكذلك قال الشيخ هنا رحمه الله عز وجل: من أن هذه المسألة إنما هي مبنية على أن الأمر المطلق عند الأصوليين على الفور. وإلا العلماء رحمهم الله، حتى عند علماء الأصول، هل الأمر المطلق على الفور أم على التراخي؟ والصحيح أن الأمر المطلق على الفور، وينزل مثل هذه المسائل على ما قد قرر عند علماء الأصول. هذا هو الراجح، وقد رجح ذلك شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله عز وجل، وابن حزم وابن قدامة، وكذلك اختار هذا القول شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، واختاره كذلك شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله، وكذلك شيخنا العباد، فكلهم يرون أن الحج على الفور. والكلام طويل من جهة ما استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا إنه على التراخي، لأنهم قالوا إن الحج فرض في العام السادس من الهجرة، فرض في العام السادس من الهجرة، فدل والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا في السنة العاشرة، قالوا فدل هذا على أن وجوب الحج على التراخي. وقالوا إن الحج فرض في العام السادس من الهجرة، ولا خلاف في أن آية وأتم الحج والعمرة لله نزلت في العام السادس من الهجرة. والكلام في هذه المسألة طويل، وقد بسطناه كثيرا. والصحيح أن الحج على الفور، لذلك قال أهل العلم رحمهم الله عز وجل: وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم إلى السنة العاشرة كان لعذر، وذلك إذا قلنا أنه فرض في السنة التاسعة وتمكن من الحج، ولكن على ما ذكره المصنف هنا رحمه الله عز وجل من أنها آية ولله على الناس نزلت عام الوفود آخر سنة تسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدة. كلام واضح؟ أجيب يا عبد الرحمن، كلام واضح؟ حسين من أي جهة؟ الآن العلماء رحمهم الله قالوا أنه فرض في السنة التاسعة، وقالوا التأخير لعذر، وهنا المصنف يقول لم يؤخر في الأصل ولم يتمكن من الحج، حتى وإن قلنا أنه تمكن فإن أهل العلم رحمهم الله أجابوا بأجوبة، ومن تلكم الأجوبة أن كان هذا التأخير لعذر ظاهر، وهو اشتغاله صلى الله عليه وسلم بدفع شر أعداء الله عن نفسه وأهله والمسلمين، كذلك انشغاله باستقبال الوفود، كذلك الأمر الثالث في وجود أهل الشرك وأهل العري في الحج، لذلك أرسل أبا بكر وعليا رضي الله تعالى عنهما أن يؤذنان في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. فهذه ثلاث أعذار ذكرها أهل العلم رحمهم الله على القول أنه تمكن ولم يفعل، ولكن على قول المصنف هنا رحمه الله عز وجل أنها نزلت عام الوفود آخر سنة تسع، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحدا، قال وهذا هو اللائق بهديه وحاله صلى الله عليه وسلم. فالصحيح أن الحج على الفور، وما ذكره أصحاب القول الأول من أدلة فإن الأدلة التي قد ذكروها قد أجاب عنها أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم. قال ويشترط للحج والعمرة خمسة شروط. انتقل الآن رحمه الله إلى شروط الحج، انتقل الآن رحمه الله عز وجل إلى شروط الحج، وشروط الحج تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرطان للوجوب والصحة، وهما الإسلام والعقل. القسم الثاني شرطان للوجوب والإجزاء وهما البلوغ وكمال الحرية، وقولنا كمال الحرية قيد معتبر كما سوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من كلام المصنف رحمه الله عز وجل. القسم الثالث شرط وجوب وهو الاستطاعة، وسوف يأتينا من كلام المصنف رحمه الله الكلام في هذه الشروط والتفصيل فيها، ولكن جملة أن الشروط تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول شرط وجوب، والقسم الثاني القسم الثالث شرط وجوب ألا وهو الاستطاعة. ثم بدأ يفصل المصنف رحمه الله عز وجل. نعم. قال أحدها الإسلام، أي أول هذه الشروط الخمسة الإسلام. نعم. الثاني العقل، وهما شرطان للوجوب والصحة، وهذا هو القسم الأول الذي هو ماذا؟ الوجوب والصحة. فلا يجب حج ولا عمرة على كافر ولو مرتد، لأنه ممنوع من دخول الحرم وهو مناف له ويعاقب الكافر، لأنه ممنوع من دخول الحرم لقول الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نعم. ويعاقب الكافر وهو مناف له، ويعاقب الكافر على الحج والعمرة وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا. وهذا مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، هذا مبني على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا في هذه المسألة من جهة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله عز وجل. القول الثاني قالوا إن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وهذا هو قول أكثر الحنفية. القول الثالث قالوا إن الكفار مخاطبون بالمنهيات دون المأمورات، وهذا القول رواية عن أحمد رحمه الله عز وجل، وهو قول لبعض الحنفية. وفي قول المصنف هنا رحمه الله وعلى سائر فروع الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم كالتوحيد إجماعا، في قوله إجماعا محل تأمل ونظر. أما من جهة أن الكفار مخاطبون بأصل الدين فهذا إجماعا، وأما من جهة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فقد سمعتم الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله عز وجل في هذه المسألة. فقول المصنف رحمه الله عز وجل إجماعا فإن ذلك محل نظر ومحل تأمل، وإلا كما ذكرنا أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قال ابن قدامة رحمه الله عز وجل أما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء. أما الكافر فغير مخاطب بفروع الدين خطابا يلزمه أداء ولا يوجب قضاء، إنما الخطاب هنا متوجه من جهة إيش؟ إذا قلنا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ثم يقول ابن قدامة رحمه الله عز وجل أما الكافر فغير مخاطب بفروع الشريعة فيلزمه أداء ولا يوجب عليه قضاء لو أسلم، فكيف قلنا أنه مخاطب بفروع الشريعة؟ من أي جهة؟ من جهة العقوبة. لذلك قد يتوجه كلام المصنف من جهة الإجماع أنه غير مخاطب ماذا؟ أداء ولا قضاء. اتضح لكم؟ قد يتوجه كلام المصنف من جهة أنه نقل الإجماع على أنه غير مخاطب لا أداء ولا قضاء، فيصح هنا نقل ماذا؟ الإجماع. وأما من جهة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي من جهة العقوبة بعد ذلك، فالمسألة عند أهل العلم رحمهم الله قد اختلفوا على ثلاث أقوال. لذلك لما قلت هو محل ماذا؟ محل تأمل، ولم أقل إيش ها؟ فيه نظر، فإن الكلام لا بد أن يكون دقيقا، فإذا قلت فيه نظر فإن ذلك تغلب جانب إيش؟ الغلط. ولكن محل التأمل أنه كلما تأملت في الكلام قد يظهر لك وجه إيش؟ صوابه. وأنا دائما أنبه على هذه المسائل خاصة مع كبار أهل العلم، أنك إذا أردت الاستدراك فلا تقل فيه نظر أو هذا غلط أو هذا كذا، ولكن محل تأمل، لأنه قد يظهر لك بعد ذلك من كلام أهل العلم أن ما قاله هذا العالم بعد التأمل أنه كلام على الجادة وأنه كلام صحيح، أنه كلام على الجادة وأنه كلام صحيح. نعم. قال الشيخ عثمان بن قائد أي لا يجب الحج والعمرة على الكافر وجوب أداء، وأما وجوب الخطاب فثابت، وهذا مبني على وهذا ثابت من جهة إيش؟ الإجماع. نعم. وهذا مبني على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع. نعم. انتهى. قال ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال ردته، يعني قول الشيخ عثمان بن قائد أي لا يجب الحج والعمرة على الكافر وجوب أداء، هو نفس كلام من؟ ابن قدامة رحمه الله. وأما وجوب الخطاب فثابت، وهذه المسألة الخلافية، وهذا مبني على الصحيح عند الأصوليين من خطاب الكفار بالفروع. هذا يبين قول من؟ قولها قبل ذلك إيش؟ إجماعا لم يخف عن المصنف أن المسألة إيش؟ خلافية. لم يخف عن المصنف أن المسألة خلافية. نعم. ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال ردته فقط، بأن استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام، لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة. معنى هذا ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال ردته فقط، أي أنه استطاع في حال ردته أن يكون قد توفرت فيه شروط إيش؟ الاستطاعة. فلما أسلم فهل هو مخاطب بما قد توفرت فيه شروط الاستطاعة حال ردته؟ الجواب لا. لذلك قال ولا يجب الحج والعمرة عليه باستطاعته في حال ردته، بأنه استطاع زمن الردة دون زمن الإسلام. فلو أنه في زمن الإسلام لم يستطع لا نقول له يجب عليك إيش؟ الحج، أنك استطعت في زمن الردة. نعم. لأنه إيش قال المصنف؟ ولا تبطل استطاعة، لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة، فلا نحاسبه زمن الإسلام. لأنه ليس من أهل الوجوب زمن الردة فلا نحاسبه زمن الإسلام. نعم. ولا تبطل استطاعته في إسلامه بردته، بل يثبت الحج في ذمته إذا عاد للإسلام. نعم. وكان مستطيعا. نعم. وإن حج واعتمر ثم، هذه مسألة أخرى. الكلام في السابق في الجملة على الكافر ماذا؟ الأصلي. والكافر عندنا على قسمين، كافر أصلي وكافر مرتد. الآن سيتكلم في الكافر المرتد، وهل هو كالكافر الأصلي، وسوف يذكر المسائل المتعلقة به. نعم. وإن حج واعتمر ثم ارتد ثم، يعني حج واعتمر حال إسلامه ثم ارتد ثم عاد وأسلم. نعم. وهو مستطيع حال إيش؟ الإسلام. هل يلزمه الحج والعمرة مرة أخرى ويكون بردته قد أبطل ما قد عمله قبل ردته؟ الجواب لم يلزمه حج ولا عمرة. هذا الصحيح، وهذا هو الصحيح. نعم. لأنهما إنما يجبان في العمر مرة واحدة. يجبان في العمر مرة واحدة، وهو ماذا فعل؟ يقول المصنف وقد أتى بهما في حين إسلامه، فلا يطالب مرة أخرى. نعم. وردته بعد الإتيان بهما لا تبطلهما إذا عاد إلى الإسلام كسائر عباداته. وهذا هو القول الصحيح، وهو ترجيح ابن حزم وترجيح ابن باز، والفتوى عليه في اللجنة الدائمة، وهو ترجيح شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، وهو مذهب الشافعي ومذهب أحمد رحمهم الله عز وجل. نعم. قال ولا يصح الحج والعمرة من الكافر ولو مرتد. ولا يصح الحج والعمرة من الكافر، لأن الشرط شرط إيش؟ صحة. نعم. ولو مرتدا. نعم. لأن كلا من الحج والعمرة عبادة من شرطها الإسلام، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نعم. مثل من كان يريد أن يصلي بغير وضوء وصلى بغير وضوء، هل صلاته تصح؟ الجواب لا، لأنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. نعم. ويبطل إحرامه ويخرج منه بردته، يعني لو أنه أحرم ثم ارتد يبطل إيش؟ إحرامه. نعم. لقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. قال: ولا يجب الحج والعمرة على المجنون لحديث رفع. وهذا الشرط الكم؟ الثاني، العقل وضده الجنون. وأما الشرط الأول فقد انتهى منه رحمه الله، وأن الحج لا يجب على الكافر، ولو وقع من الكافر فإن الحج لا يصح منه. نعم، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. كذلك أجمع أهل العلم على ذلك، قالوا: لا يجب الحج على المجنون إجماعا، لا يجب الحج على المجنون إجماعا، ولا يجزئه لو حج إجماعا، ولا يجزئه لو حج إجماعا، كما نقله ابن المنذر رحمه الله. لا يجزئه لو حج إجماعا، لو أن مجنونا حج ثم فاق هل يلزمه حجة أخرى؟ الجواب نعم، خلاف أو إجماع، إجماعا يلزمه حجة أخرى. نعم، وهل يصح أو لا يصح؟ على قولين كما سوف نذكره الآن. عندنا الآن: ولا يجب الحج والعمرة على المجنون إيش؟ إجماعا. هذه مسألة لا يجب عليه. المسألة الثانية إيش؟ لو قام مجنون وحج، هل ذلك ثم فاق هل يجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ الجواب ها باسم، خلاف أو إجماع؟ إجماعا. المسألة الثالثة: هل يصح منه أو لا يصح؟ وهذه مسألة خلافية عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. نعم، ولا يصحان منه إن عقده بنفسه أو عقده إن عقده بنفسه لا يصح أيضا، وكأن هذه كذلك إجماعا. إن عقده بنفسه، المجنون على قسمين: إما أن يكون يعقد الإحرام بنفسه، وهذا غالبا غير متصور من جهة النية، قد يقال للمجنون قل لبيك اللهم حجة، لكن من جهة عقد النية فإن هذا غير متصور، لأن المجانين ليسوا من أهل النيات وعقد النيات، لأنهم لا يفقهون ما يفعلونه أو ما يقولونه. واضح؟ القسم الثاني: لو عقده وليه له. القسم الثاني لو عقده وليه له. عندنا كم مسألة؟ كم قسم؟ على قسمين: لو عقده بنفسه، وهذه كأنها فيها إجماع عند أهل العلم أنه ماذا؟ أنه لو قام به. لو عقده إيش؟ له وليه، كما قال الصحابة: فلبينا عن ماذا؟ عن الصبيان، فلبينا عن الصبيان في الدخول في النسك، فكان هذه التلبية من الولي إدخال للصبي في ماذا؟ في النسك. فلو لبى ولي عن مجنون وعقد عنه الإحرام، فهل هذا الإحرام صحيح؟ على قولين. واضح يا أخواني؟ نعم. أو عقده له وليه كالصوم، وإنما صح من الصغير دون التمييز إذا عقده له وليه للنص الوارد في ذلك، ولا تبطل الصلاة. لا، الشيخ هنا يناقش، وهذه ميزة هذا الكتاب، يعني قد يظهر للقارئ أن الكلام ماشي، لكن الشيخ هنا يناقش مسائل قد خالف فيها بعض العلماء. ذلك قال: ولا يصحان منه إن عقده بنفسه أو عقده له وليه كإيش؟ كالصوم. فصوم المجنون ماذا؟ إيش؟ لا يصح. فجعل الصوم إيش؟ أصل، وقاس عليه حج المجنون. ثم قال: لو قال قائل فكيف صححتم حج صبي دون التمييز وهو ماذا؟ لا يعقل في الظاهر، فحكمه حكم ماذا؟ المجنون. أجاب عن هذا الاعتراض بقوله للنص الوارد في ذلك، فكأنه يقول لولا وجود النص لألحقناه بمن؟ بالمجنون على الأصل. إخواني واضح؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا على قولين في صحة حج المجنون لو عقده له وليه. القول الأول وهو قول الجمهور أنه يصح، لو عقده له وليه أنه يصح كالصبي الذي هو دون التمييز. القول الثاني لا يصح وهو قول الحنابلة وقول عند الحنفية وقول عند المالكية، وهو وجه عند الشافعية، واختار هذا القول الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وهو المفتى به أن حج المجانين لا يصح. نعم، من جهة النظر القول الأول إيش؟ أقوى. من جهة النظر القول الأول أقوى، إلا أن بعض أهل العلم قال ولا يعرف عن السلف أنهم كانوا يحجون بإيش؟ بالمجانين، أنهم كانوا يحجون بالمجانين، فهذا من الأدلة على أن ذلك لم يكن فعلا واقعا، فلا يكون منا أن نوقع ذلك صحة. نعم، وإلا من جهة النظر إلحاقه بالصبي دون التمييز أقوى. نعم، ولا تبطل استطاعته بجنونه فيحج عنه، ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل ثم جن بعد إحرامه. لو وقفنا عند كل مسألة لننتهي. نعم، قال ولا يبطل إحرامه بالجنون إذا أحرم وهو عاقل. كلام العلماء رحمهم الله السابق في ماذا؟ الصحة، أكيد في إحرام المجنون. عندنا مسألتان، إحرامه وهو مجنون. أحسنت يا أحمد، خليكم صاحين، متن فقهي هذا لابد أن نكون فيه مركزين. إحرامه وهو مجنون وإحرامه وهو عاقل ثم جنة. إحرامه وهو مجنون المصنف على إيش؟ لا يصح. إحرامه وهو عاقل ثم جنة قول المصنف يصح، لأنه عقده وهو كامل ماذا؟ الأهلية. عقده وهو كامل الأهلية. نعم، ثم جن بعد إحرامه، قال كالصوم لا يبطل بالجنون. نعم، ولا يبطل الإحرام بالإغماء والموت والسكر كالنوم. قال الشرط الثالث البلوغ، والرابع كما ذكرنا أن الإجماع على أن المجنون لو أحرم بنفسه لم ينعقد إحرامه، وهذا الإجماع نقله المرداوي، هذا الإجماع نقله المرداوي رحمه الله. فعندنا في المجنون كم في الأول؟ كم أن يعقده بنفسه، وهذا فيه إجماع. من نقله؟ ابن المنذر المرداوي. لا يا شيخ، وين حنا؟ الثاني أن يعقده عنه وليه، وفيه كم قول؟ قولين. نعم، دخل بعد ذلك في الشرط الثالث. نعم، قال الشرط الثالث البلوغ، والرابع كمال الحرية. وهذا شرط إيش؟ جهة الأقسام، وجوب وإجزاء. الوجوب والإجزاء. نعم، وهما شرطان للوجوب والإجزاء فقط دون الصحة، فلا يجب الحج ولا العمرة على الصغير لأنه غير مكلف، ولا على قن. القن العبد الذي هو كان أبوه مملوكا لمواليه، ثم جاء الولد وأصبح تابعا لماذا؟ لأبيه في الرق. نعم، لأن مدتهما تطول، فلم يجب عليه لما فيه من إبطال حق السيد، لأنه مشغول بحق إيش؟ سيده. وقد صح الحديث في ذلك سنذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. وكذا مكاتب ومدبر، مكاتب العبد الذي يكاتب عن نفسه بثمنه حتى يسعى ويعتق، يعني يكاتب عن نفسه بثمن، فإن انتهى وأدى الذي عليه لسيده اعتقه سيده، هذا المكاتب. نعم. ومدبر، المدبر هو العبد الذي يقول له سيده أنت حر بعد موتي، أنت حر بعد موتي. فعندنا القن وهو العبد الذي ابنه المملوك، وانتقل الرق منه لأنه ابن من؟ مملوك، ابن عبد رقيق. والمكاتب هو الذي يقول لسيده أكاتبك على كذا وكذا، فيكاتبه إما بالتقسيط أو بأموال معينة ويعطيه حتى ماذا؟ يعتق. وكذلك من قال الذي يقول له سيده أنت حر بعد وفاتي، وهو من؟ المدبر. لذلك الفقهاء رحمهم الله قالوا إيش؟ هل قالوا الحرية أو كمال؟ كمال الحرية. وهذا ذكرت أنه قيد إيش؟ مهم، لأن الذي هو مكاتب أصبح لما يؤدي أصبح بعضه أصبح ماذا؟ حرا. لذلك قال كمال الحرية. نعم. وأم ولد. نعم. ومعتق بعضه ومعلق عتقه بصفة، ويصح الحج والعمرة منهم، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت الإجزاء. كلامنا في الإجزاء أو الصحة؟ ها إبراهيم، كلامنا في الإجزاء أو الصحة هنا؟ أجيبوا يا أخوان، في الإجزاء ليس في الصحة. يصح منهما، ولكن هل هذا مجزي عن حجة الإسلام؟ باب آخر. نعم. العلماء رحمهم الله قالوا، قال ابن هبيرة رحمه الله عز وجل: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضي حجه ذلك عنه، ووجب عليه الحج إجماعا بشرائطه. قال ابن هبيرة رحمه الله عز وجل: واتفقوا على أن الصبي إذا بلغ لم يقضي حجه ذلك عنه، ووجب عليه الحج إجماعا بشرائطه. وقال الترمذي رحمه الله عز وجل في جامعه: قد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج إذا أدركه، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام، لا تجزئ عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم ممن لا يعتد بخلافه أن الصبي إذا حج ثم بلغ والعبد إذا حج ثم أعتق أن عليهما بعد ذلك حجة الإسلام. هذه كلها إجماعات في هذا الباب. ولكن في قول ابن المنذر: أجمع أهل العلم إلا من شذ منهم، دليل على أن هناك إيش؟ قول ولكنه شاذ. لذلك الشوكاني رحمه الله عز وجل نازع في السيد الجرار في حج العبد أنه لو حج أن ذلك ماذا؟ يجزئه عن حجة الإسلام. ذلك قول ابن المنذر رحمه الله، إلا من شذ من العلماء من قال في حج العبد خاصة أنه يجزئه، وما ونازع الجماهير في ذلك الشوكاني وقال بهذا، وقال إن حج العبد إذا حج أن ذلك مجزئ له، أن ذلك مجزئ له. الصحيح في هذا الباب ما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، أخرجه البيهقي واللفظ له، وابن خزيمة أعله بالوقف أن هذا موقوف على من؟ على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله قال إسناده صحيح، وإعلال المؤلف له بالوقف لا وجه له عندي، لأن أبا المنهال ثقة حافظ، وقد زاد الرفع فتكون الزيادة من ثقة فتكون مقبولة، فتكون الزيادة من ثقة فتكون مقبولة. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله عن حديث أيما صبي حجة ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حجة ثم أعتق فعليه حجة أخرى، قال أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. فالصحيح أن المسألة على ما جاء في حديث ابن عباس، وذكرنا ما جاء فيها من إجماع، وذكرنا ما جاء فيها من إجماع. نعم. ويصح الحج والعمرة منهم لحديث ابن عباس. يصح ولا يجزي. أحسنتم. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. والقن من أهل وهذا الصبي كان صغيرا، كان في ملحفة كما جاء في رواية مسلم رواية أخرى قال فأخذت بعضد الصبي، كان صغيرا يؤخذ بعضده فرفعته، وكان في ملحفة، دليل على أنه كان دون التمييز. ملحفة في الغالب ما يسمى عند الآن بالكلفة، في الغالب أن يكون دون أو المهاد دون التمييز. نعم. لذلك قال العلماء رحمهم الله أخذوا من هذه اللفظة، وهذا دليل على عدم التمييز عند هذا الصبي. نعم. والقن من أهل العبادة. القن من أهل العبادة، القن من أهل العبادة، يعني صححنا حجه وعمرته لأن القنة العبد من أهل، كما صححنا صلاته، صححنا صيامه، صححنا كذلك ما يكون من العبادات لأنه من أهل العبادة، كذلك نصحح حجه وعمرته. نعم. فصح من يعني هنا بهذا الدليل، ذكر كم دليل هنا في العبد والصبي؟ ها؟ أحسنت يا محمد، ما هما؟ هذا في الصبي وفي القن في العبد أنه من أهل العبادة، فصح منه الحج والعمرة كالحر، فذكر هنا دليلا وتعليلا، ذكر هنا دليلا وتعليلا. نعم. وقد نظم الشيخ عثمان بن قائد النجدي شروط وجوب الحج والعمرة، وهذا النظم كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله بن عثيمين يذكره في الدروس دائما، هو لو يحفظ طيب في شروط الحج والعمرة. قال عثمان بن قائد النجدي في شروط وجوب الحج والعمرة في بيتين، فقال رحمه الله نعم الحج والعمرة واجبان في العمرة، الحج والعمرة واجبان في كم مرة؟ قال في العمر مرة بلا تواني، في العمر مرة بلا تواني، بلا تواني يعني على فور، على الفور. أحسنت. بشرط إسلام كذا، شرط الأول بشرط كذا، حرية، الثاني عقل بلوغ، ثالث عقل بلوغ قدرة جلية، بلوغ قدرة الجلية الاستطاعة. نعم. فقوله في البيت بلا تواني إشارة إلى أن وجوبهما بالشروط المذكورة على الفور، فيأثم إن أخرهما بلا عذر، وقد تقدم هذا. قال ويجزئ الحج والعمرة. نعم. ويجزئ الحج والعمرة. قال ويجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده. هذه مسألة. ويجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم، كافر أسلم يوم التاسع وهو حر ماذا؟ مكلف. ما معنى مكلف؟ البالغ العاقل. قد ذكرنا إن الفقهاء رحمهم الله في هذه اللفظة إذا ذكروا التكليف فإنه يشمل على كم شرط؟ شرطين. سنن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا وهو مكلف فإن ذلك يشتمل على كم شرط؟ شرطين: البلوغ والعقل. فإما أن يذكروه إجمالا يقول مكلف، أو يفصلوا ويقول عاقل. ماذا؟ عاقل بالغ. قال وهو حر مكلف، وهو حر عاقل بالغ، ماذا؟ مسلم، لأنه أسلم. فهذه كلها شروط موجودة الآن متوفرة. ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده. ما معنى بعده؟ سوف يبين المصنف ذلك. نعم. إن عاد فوقف في وقته. إن عاد فوقف في وقته. بعده يعني بعد دفع الناس عند غروب إيش؟ الشمس. عاد هو أسلم، إنسان أسلم بعد غروب الشمس، وكان حرا مكلفا مستطيعا. هل نصحح حجه؟ الجواب نعم، إذا إيش؟ عادة بعد دفع الناس. نعم. أنا ودي قبل الدرس أن يقرأ الدرس حتى يسهل علينا استيعاب ما يذكره المصنف، فإن هذه، وأنا قد ذكرت من سبب تقريري لهذا الكتاب أن فيه فروع إيش؟ كثيرة دقيقة. أخذنا الفروع العامة في السنوات الماضية: الحج من منسك ابن عثيمين، الحج من كتاب الشيخ الألباني، من الترمذي، من منهج السالكين، إلى عمة الأحكام، إلى آخره. قررت هذا لأننا قد أخذنا الفروع إيش؟ العامة. والآن مرحلة أخرى للطالب أن يعرف الفروع الكثيرة إيش؟ الدقيقة. أن يعرف الفروع الكثيرة الدقيقة لكي يستوعب الباب بفروعه العامة أو فروعه ماذا؟ الدقيقة. نعم. قال ويجزئ الحج والعمرة كافرا أسلم وهو حر مكلف ثم أحرم بحج قبل دفع من عرفة أو بعده إن عاد، هذا الشرط، فوقف في وقته. نعم. أو أحرم بعمرة ثم طاف وسعى لها، أو أفاق من جنون وهو حر مكلف بالغ. كل ذلك قبل ذهاب وقت عرفة. اضبطوها بهذا في الحج: قبل ذهاب وقت عرفة. ويذهب وقت عرفة متى؟ بطلوع فجر يوم العيد. نعم. ثم أحرم بحج أو عمرة وفعل ما تقدم. نعم. قال ولا يجزئ حج الصغير والقن والمكاتب والمدبر وأم الولد والمعتق بعضه والمعلق عتقه بصفة عن حجة الإسلام. وقد تقدم الكلام في هذا كله، إلا أن يبلغ الصغير. نعم. إلا أن يبلغ الصغير وهو حر مسلم عاقل محرما، أو يعتق القن المكلف ونحوه محرما قبل. متى هذا القيد؟ قبل الدفع من عرفة أو بعده، قبل فوات وقت الوقوف. متى يفوت وقت الوقوف؟ فجر، بطلوع فجر يوم العيد. نعم. إن عاد إلى عرفة فوقف قبل طلوع فجر يوم النحر، ويلزمه العود إلى عرفة في وقت الوقوف إن أمكنه العود. لما؟ قال وهذه مسألة مهمة: يلزمه العود إن أمكنه. لما؟ لأن الحج على الفورية. لأن الحج، جاءك سائل قال ابني الآن بلغ، نحن في المزدلفة في الليل الساعة الواحدة ليلا، نقول له يجب عليك ماذا؟ أن ترجع إلى عرفة. لما أوجبنا عليه ذلك؟ لأن الحج على الفورية، وهذا مستطيع للحج وقادر وحر وبالغ، وهو في زمن ماذا؟ الإمكان. في زمن ماذا؟ الإمكان. فأوجبنا عليه لأن الحج على الفورية، وهذا ما سيبينه المؤلف رحمه الله عز وجل. قال قال لذلك قوله إن أمكنه إيش العود، عنده استطاع على العود وهو في زمن الإمكان، لما قال لوجوب الحج على الفور، لوجوب الحج على الفورية. نعم. ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى فيه بعد طواف القدوم فلا يجزئه على الأصح. وهذه مسألة في الإدخال، في إدخال نسك على نسك، وسوف نبينها بإذن الله تعالى في عند ذكر المصنف الأنساك الثلاثة. نعم، لا نريد أن نكثر عليكم الفروع الفقهية، سنؤجلها بإذن الله سبحانه وتعالى عند قول المصنف وما يذكره في الأنساك الثلاثة وإدخال نسك على نسك، ومتى يلزمه أن يتمه لو أدخل النسك على النسك، هذا كله سوف نذكره بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. قال في الإقناع وشرحه ولو سعى قن أو صغير بعد طواف، هذا كله الآن المصنف رحمه الله سيذكره ما يعني ذكره هنا، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا سيدلل على ذلك، وبإذن الله تعالى هذا كله سوف نأخذه. انتقل إلى فصل 89 يصح الحج والعمرة، وهذه مسألة مهمة الآن سيذكرها المصنف رحمه الله عز وجل. نعم. فصل. ويصح الحج والعمرة من صغير ذكر أو أنثى ولو ولد لحظة، يعني ولو ولد إيش لحظة دقيقة يصح منه، واضح؟ نعم. فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليه، فيصير الصغير محرما بذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية. الغالب أن الشيخ رحمه الله لا يذكر الخلاف إيش الذي بين المذاهب، وإنما يذكر الخلاف الذي في المذهب أحمد، وهنا ارتفع إلى الخلاف الذي بين المذاهب، وإلا من منهجه وطريقته أنه لا يذكر هذا، وإنما ذكره هنا رحمه الله عز وجل. نعم. وقالت الحنفية لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرما بإحرام وليه، لأن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر. ودليل من قال بالصحة حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا هو الصحيح، أن حج الصبي سواء كان مميز أو غير مميز أنه صحيح. نعم. قال في المنتهى وشرحه ويحرم ولي في مال عمن لم يميز لتعذر النية من، تعذر نية من؟ الصبي غير المميز. نعم. وولي المال الأب أو وصيه أو الحاكم، وظاهره لا يصح من غيرهم بلا إذنهم. قلت إن لم يكن ولي فمن يلي الصغير يعقد له، كما ذكره في الإقناع وغيره في قبول زكاة، في قبول زكاة وهبة. انتهى. قال الشيخ محمد الخلوتي وهذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر، حيث لم يستفصل فيسأل هل له أب حاضر أم لا. هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يكون وليه الذي تولى ماذا؟ ماله. هذا هو الصحيح. لذلك لما قالت المرأة ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجره، لم يستفصل أبوه حاضر أو ليس بحاضر. هذا هو الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل. فلو أحرمت الأم بالصبي فإن ذلك صحيح، حتى وإن لم يكن حتى لم تكن هذه المرأة هي ولية ماله. نعم. قال الموفق في المغني فإن أحرمت عنه أمه صح لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحيح. نعم نعم، ولك أجر. نعم، ولا يضاف الأجر إليها إلا لكونه تبعا لها في الإحرام. نعم. قال الإمام أحمد كذلك ترتيب الثواب دليل على إيش؟ على الصحة غالبة، ترتيب الثواب دليل على الصحة غالبا. نعم. قال الإمام أحمد في رواية حنبل يحرم عنه أبوه أو وليه، واختاره ابن عقيل. وهذا الكلام سوف الآن يتكلم في المسألة السابقة التي ذكرناها، قلنا أن الصحيح هو أنه يحرم عنه أمه ولا يشترط أن يكون أبوه أو وليه. قال ومعنى إحرام الولي، ما معنى إحرام الولي؟ هذه مسألة هنا أخرى. نعم. ومعنى إحرام الولي عنه، ما معنى إحرام الولي عنه؟ قال نيته الإحرام له، نيته الإحرام له فيجرده. نعم. فيجرده كما يجرد الكبير نفسه، ويعقد له الإحرام، ويصير الصغير محرما، ويصير الصغير بذلك ماذا؟ محرما. نعم. سواء كان الولي محرما أو حلالا ممن عليه حجة الإسلام أو ممن كان قد حج عن نفسه، ولأن الولي يعقد له النكاح، ولو كان مع الولي 4 نسوة ويقع إحرام الصغير لازما وحكمه كالمكلف نصا. نعم. قال في الغاية وشرحها ويتجه احتمال قوي الصحة لو أحرم الولي عن نفسه وعن موليه الغير المميز. نعم. معا، كما لو جعل لكل إحراما على حدته وهو متجه. انتهى. هذه المسائل سنفصل بها عنها، سنفصلها إن شاء الله غدا، لقد تصعب الآن مع ما ذكرناه سابقا. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لأنه استطرد رحمه الله عز وجل في حج الصبيان، استطرد رحمه الله عز وجل في حج الصبيان، غدا سنذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. الله تعالى أعلى وأعلم. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.